أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب المبارك ليتدبره العباد وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن هو حجة الله على عباده، تضمن العلوم النافعة، العلوم والشرائع القويمة. قد وصفه الله بأنه هدى وشفاء، هدى للمتقين، هدى ورحمة للمؤمنين، شفاء لما في الصدور. ننزل هذا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أنزله الله على عبده ورسوله محمد وجعله حجة على المكذبين وبرهانا على صدق من جاء به. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم. وهو سور وآيات وحروف وكلمات تحدى الله به الثقلين الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لو كان بعضهم لبعض ظهيرا.